الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع أشرف العلوم، نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم. ما زلنا مع الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. صفة الغضب والرضا هي من صفات الله جل في علاه، هي من الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية، صفات الثبوتية الفعلية تتعلق بالمشيئة. إن شاء غضب، إن شاء لا، إن شاء رضي، إن شاء لا. تقول هذه الصفات تتعلق بالأسباب. فمعنى صفات تتعلق بالأسباب يعني الله جل وعلا يغضب لأسباب، فلما آسفونا انتقمنا منه، ويرضى لأسباب كما سنبين. أما موقف الإمام السيوطي رحمه الله وغفر لنا وله، من إمام جليل من أئمة أهل السنة والجماعة يغفر الله له ما وقع فيه، قال: أما صفة الغضب معناها إرادة العقوبة، يعني يغضب الله قال يريد أن يعاقب. وأما صفة الرضا فإرادة الرحمة أو الثواب، قال إرادة الثواب أو إرادة الرحمة. فنقول أولا، أما هذه الصفة صفة الرضا فهي صفة ثابتة لله جل في علاه في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي من صفات الأفعال التي لابد أن نقعد القاعدة كل مرة ونكررها. وصفات الأفعال صفات متجددة، ما يأتي من ذكر من الرحمن محدث متجددة تتعلق بالأسباب لكنها قديمة النوع. كل صفة من صفات الأفعال لابد أن تجري عليها هذه القاعدة، فهي قديمة النوع حادثة الأفراد، وهذه أيضا لدفع النقص أو دفع توهم انتصف الله جل وعلا بالنقص. لكن لو قلت لم يكن الله جل في علاه منتصف بهذه الصفة ثم اكتسبها بعد ذلك هذا نقص، نعوذ بالله من الخذلان. فهي قديمة النوع حادثة الأفراد. لا يقال أن الله جل وعلا يعني الغضب، الله جل في علاه الغضب اكتسبه بعدما رأى ما يفعل بنو إسرائيل مثلا، حاشا لله. لا، هي قديمة النوع لكن ظهرت بسببها لأنها متعلقة بالأسباب. فلما آسفونا انتقمنا فيحل عليكم غضبي، لأنهم لما أخلفوا موعد الله جل في علاه حل عليهم الغضب. فصفة الرضا والغضب ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله عموما رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. وأيضا ثبتت بالسنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها. فثبتت بالسنة وثبتت بالكتاب الرضا، أو صفة الرضا ثبتت بالسنة وثبتت بالكتاب. والغضب أيضا ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة. قال الله جل في علاه غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، غضب الله عليه. وقال الله جل وعلا فيحل عليه غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل حديث الشفاعة، قال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فقد أيضا بين غضب الله جل في علاه. هذه الصفات صفات الفعلية، صفات نؤمن بها إيمانا تاما على يقين أن الله جل وعلا قد اتصف بها. فقالوا لنا أتصفون ربكم بالرضا؟ قلنا نعم والله نصف ربنا بالرضا، وقد وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، وما لنا ألا نصف ربنا بما وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه. فقد وصف الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضا ولم يفسر الرضا بإرادة الثواب ولم يفسر الغضب بإرادة العقاب، وقد سمع ذلك الصحابة واعتقدوا هذا الاعتقاد على ظاهره ولم يخالف أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: أتؤمن بأن الله يرضى؟ قلت: نعم أؤمن بأن الله يرضى. قال: وكيف يرضى؟ قلت: نجري القاعدة على كل الأفعال وعلى كل الصفات، كيف يرضى؟ لا تسأل عن الكيف، نفوض الكيف لله جل في علاه. وهذا الفارق بيننا أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع المفوضة الذين يفوضون المعنى ويفوضون الكيف. أما نحن فنقول الرضا في اللغة معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة إذن يرضى ربنا؟ نعم يرضى ربنا. فنقول: وإذا كنت تعتقد هذا الاعتقاد السديد، أنت لا تعتقد للتسلية ولا للعلم النظري، ما كانوا يتعلمون إلا ليتعبدوا وليعملوا، فإذا كيف نتعبد لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة؟ أول ما يمكن أن يقال في كل صفة: لا أتعبد بهذه الصفة إلا بالتسليم التام لله جل في علاه، حتى وإن لم أفهم معنى الرضا، حتى وإن لم يعني أعرف الكيفية، وهذا خطأ مني إن قلت لم أفهم معنى الرضا، لأن الله جل وعلا لا يخاطبنا ولا يخاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما نعقل حتى نزداد إيمانا على الإيمان. إذن أول درجات التعبد لله بصفة الرضا التسليم التام، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. رضا يرضى ربنا؟ نعم يرضى ربنا، ولو كانت المسألة على غير ما قال الله جل في علاه أو على معنى غير ما بيانه الله جل في علاه، وهو الذي قال: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لو أراد إرادة الثواب لبينه، لكنه قال الرضا، لذلك قلت: أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. وكما قلت دائما العبد عبد عند غاية الاستسلام والانقياد، وقلنا بأن الإيمان هو التصديق الجازم المقرون بالإذعان والانقياد، فإيمان العبد يعرف بالاستسلام التام لله جل في علاه. هذه أول درجات التعبد بهذه الصفة، صفة الرضا. الثانية: الأخذ بالأسباب التي بها يرضى ربنا جل في علاه عنه. هذه الأسباب عظيمة جدا، لأن الله جل في علاه بيّن الرضا أنه يرضى عن العامل ويرضى عن العمل. الله جل في علاه يرضى عن العمل عندما قال الله جل في علاه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. لكن لما تكلم عن الشكر قال: إن تشكروا يرضه لكم، قال: إن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى العباد الكفر، قال: إن تشكروا يرضه لكم. إذن الله جل في علاه يرضى عن الشكر، لما لا؟ والدين نصفان: نصف صبر ونصف شكر، والشكر من أعظم العبادات. ولذلك اختلف اختلافا عظيما العلماء: الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ هذا يأخذ بيتمسك بنصف الدين والثاني يتمسك بالنصف الآخر، وهو الشكر. وأقول الشكر من أعظم العبادات التي يحبها الله جل في علاه. قال الله جل في علاه عن أعظم البشر مكانة عنده: شاكرا لأنعمك. إبراهيم عليه السلام الخليل قال: شاكرا لأنعمك. وقال الله جل وعلا مادحا نوحا بهذه الصفة العظيمة: إنه كان عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله جل في علاه قياما حتى تتورم القدم، ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فالله يحب من عباده الشكر، ولذلك قال الله جل في علاه: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر أول الدرجات التي يمكن أن يتعبد المرء بهذه الصفة لله جل في علاه، بأن يأخذ بالسبب الذي به يرضى الله عنه، وإذا رضي الله عنه أثابه، وإن أثابه أعطاه، وإن أعطاه من الذي يمنعه؟ من كان الله معه فمن عليه. فأول هذه الدرجات كما قلنا الشكر، والشكر هو الثناء الجميل الحسن باللسان والإقرار بالجنان والعمل بالجوارح، لأن الله جل وعلا قال: اعملوا آل داود شكرا. ولا يكون شاكرا إلا أن يذكر باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث. ولا يكون شاكرا إلا أن يقر بالجنان، لأن الثاني هذا الذي كان شاكا وقال: لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، لم يشكر بالجنان ولا باللسان ربه الرحمن سبحانه جل في علاه. والعمل بالجوارح، وقد قال الله جل في علاه: اعملوا آل داود شكرا. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: أفلا أكون عبدا شكورا. المرتبة الرابعة في مسألة الشكر: شكر السبب، لأن الذي يهدر السبب ولا يشكره نمرود جحود. قال بعض العلماء وقال بعض العرب: إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أغنى لنا بهذا: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. كذاب، الذي لا يشكر الناس ويتأبى على شكر الناس أنه يكون شاكرا لله جل في علاه. بوابة شكر الله جل في علاه أن يشكر الناس، هذه أول الدرجات، وإن كان أعظم الدرجات الإيمان والتوحيد. التوحيد أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصريح أن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. نعم والله التوحيد هو النجات، والتوحيد أول درجات التعبد لله جل في علاه بالرضا، بأخذ الأسباب الصحيحة التي يرضى بها عنك ربك جل في علاه. الأمن التام والهداية التامة والنجاة التامة لا تكون إلا بالتوحيد. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما كان رضيفا له: يا معاذ ثلاثا. ثم قال: اتدري ما حق الله على العباد؟ قال: ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. اذا يرضى الله لكم ثلاث، اولها ان تعبد الله جل وعلا ولا تشرك به شيئا، وهذا دخل فيه الشرك الاكبر والشرك الاصغر، لان الذي ياتي بالشرك الاصغر ما تعبد الله جل في علاه حق العباده، ولن يصل الى كمال الرضا. وكمال النجاة مع كمال الرضا. ان الله يرضى لكم ثلاثه: ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الثاني قالت: ان تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. فكل من اعمل الفرقه بين المسلمين هذا لن يرضى الله عنه ولا عن عمله، لان الاصل والمقصد الاسمى من الشرع هو الالتفاف، هو الاجتماع، لا التناحر والتدابر والتقاتل. وهذا الذي نراه ليلا ونهارا، يمينا وشمالا، سب في هذا الشيخ ثم سب في هذا التلميذ ثم التلميذ يسب في هذا الشيخ، وهم اكثرهم يعرفون بما لا يعرفون. لما انشغلوا بالعلم لا الدين نصروا ولا الشيطان دحروا، بل هم نصروا الشيطان ولم ينصروا الرحمن، لانهم لو ارادوا نصر الرحمن لابد من الالتئام، لابد من الالتئام، لابد من الالتفاف حول رايه واحده، رايه لا اله الا الله. ونصر الدين لا تاتي الا بذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله جل وعلا يحذر نبيه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فساد ذات البين هي الحالقه. ولا اقول تحلق الشعر، ولكن اقول تحلق الدين. فالسبب الثاني لرضا الله جل في علاه السعي الحثيث الى الالتفاف حول ديننا، الى الالتفاف الى حول راياتنا، الى رايه لا اله الا الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثالثه والتناصح لولاه الامور، وهذه قد ضاعت بيننا، وهذه من السلف الصالح لابد ان نحييها، وهو التناصح لولاه الامور. وهذا التناصح له امران: الامر الاول ان كان مقربا لولي الامر فله ان ينصحه شفاهه وجها لوجه، وان كان بعيدا لابد من المراسله. اما التناصح لولاه الامور على المنابر او على الجراه بالكلام حتى يفسد في الارض ويحدث الانقلاب بين الرعيه وبين الولي ويحدث الخروج على ولاه الامور، هذا لا يجوز شرعا، وليس هذا من هدي سلفنا بحال من الاحوال. كان الامام احمد بعدما عذب من ولي امره في مساله خلق القران وجاء الناس يلتفون حوله ايخرجون عليه، قال: لا لا. وقال: لو كانت لي دعوه مستجابه لخبأتها لولاه الامور. الغرض المقصود بان المساله دائره على التناصح، والدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله وكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم. فولاه الامور وان كان لهم السمع والطاعه فان طغوا وبغوا وظلموا على المرء ان يقول: اؤدي ما علي واسال الله ما لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله ما لك وأدي ما عليك، وإن ضرب ظهرك وأخذ ما لك. هذا دأب سلفنا. وكما قلنا في فضيل بن عياض وابن عينة وأحمد بن حنبل والثوري، كل هؤلاء نقل عنهم أنهم قالوا: لو كانت لي دعوة مخبأة لا دعوت بها لولاة الأمور. إن الله يدع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الغرض المقصود هذه يرضى عنها ربنا جل في علاه. أما الخروج على الولاة، أما الفساد المستشري في الأرض كما نراه مشرقا ومغربا، هذه لا يرضى عنها الله جل في علاه. هذه من الأسباب أيضا التي بها يرضى ربنا عنا سبحانه جل في علاه. فإذا أخذ المرء بهذه الأسباب نرجو أن الله جل وعلا يرضى عنه، وإن رضي الله عنه أحبه، وإن أحبه ذكره في السماء قبل أن يذكره في الأرض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يكتب له القبول في الأرض. فعلى المرء أن يتعبد الله جل في علاه، يحمد الله أولا على هذه الصفة بأن الله جل في علاه إذا رضي عن العبد أحبه وأثابه، فيأخذ بأسباب رضا الله جل في علاه. السيوطي لم يقبل بهذا، وهذا عجب منه. قال: الرضا هنا بمعنى إرادة الثواب. ونحن نقول له: طيب ايش ما ايش قلت انت الان؟ قبل ان نرد عليه بالتوجيه سنبين القاعده التي استنبطها شيخ الاسلام. انت الان تقول: قد قال الله جل في علاه رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا تقول في الرضا؟ قال: الرضا اراده الثواب، اراده الرحم، اراده العطاء. فقلنا له: انت انتقلت من صفه عجيبه الرضا الى الإرادة. لما انتقلت من صفة الرضا؟ قال لا، الرضا صفة للمخلوق، فإذا أثبتناها للخالق شبهنا الخالق بالمخلوق. قلنا والإرادة، الإرادة صفة، قال للخالق، قلنا والمخلوق له صفة الإرادة. قال لا، الإرادة تليق بعجز الإنسان، وإرادة الخالق تليق بإيش؟ بعظمته، ببهاء، بجلاله، بجماله. فنقول ما قلت في هذه الصفة تقول في هذه الصفة، ونقرر القاعدة التي قاعدها شيخ الإسلام، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. لذلك أنت ترى عجبا، هم يفرون من صفة ويثبتون صفة أخرى، كما سيأتي أنه فر من صفة الفرح يفرح الله، قال لا يتبشبش، من صفة الفرح لصفة البشبش. نعم والله فر من ذلك. وشيخ الإسلام يقول من فارق الدليل ضل السبيل، تهمه حتى لو كان أوسع الناس رواية، من فارق الدليل ضل السبيل. القوم اعتقدوا ثم استدلوا، ولو استدلوا ثم اعتقدوا لفازوا ونجوا، فهو فارق الدليل، فلذلك تراه متخبطا لا تجد قاعدة يمشي عليها. فنقول له ردا عليه، أنت جعلت الرضا إرادة الثواب، خالفت ظاهر القرآن، قد قال الله جل في علاه رضي الله عنهم وما قال أراد الثواب لهم، وخالفت السنة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم وما قال إرادة الثواب، خالفت ظاهر القرآن، خالفت ظاهر السنة، خالفت إجماع أهل السنة والجماعة. أين ما قاله أبو بكر؟ أين ما قاله عثمان موافقا لما قلت؟ أين ما قاله علي موافقا لما قلت؟ أنت أعلم أم هؤلاء؟ الإجابة هؤلاء. طب لما سكتوا؟ قالوا سكتوا تورعا. قلنا يسعك ما وسعه، يسعك ما يسعهم، اسكت كما سكتوا، ولما تفتح على الناس باب النيران هذه؟ والفطر العجيبة، الفطر السليمة عند الناس يأخذون الصفة على ما هي عليه، على ما هي عليه. انت انظر للرازي عندما مشى مع طلبة العلم وكانوا يلتفون حوله، ومشى مع امرأة عجوز تمر، قالوا يعني تنحني جانبه الرازي يمشي، قالت ومن الرازي؟ ما هو من الرازي؟ قالت ومن الرازي؟ قالوا هذا الذي أتى بألف دليل على وجود الله. فضحكت ساخرة، قالت أوالله أوجود الله يحتاج لدليل؟ قل ألف دليل، فطر سليم. ولذلك الرازي بكى وقال ليتاني مت على عقائد العجائز جداتي، انتهى الموضوع، لأنه تخبط، ما وقف على طريق صلب. ولا نعمة ما قال ابن تيمية، من فارق الدليل ضل السبيل. القوم اعتقدوا ثم استدلوا، ولو استدلوا قبل أن يعتقدوا لنجوا ولا ارتقوا، وما اختخبطوا هذا التخبط. فالغرض المقصود يرد عليه بهذا، وأيضا يقال له نحن أسعد منك بالدليل، قد أثبتنا الصفة ومعك نثبت لازم الصفة، لأنك تقول أراد الثواب هذه لازم الصفة، الصفة لأن الله إذا رضي أعطى ومنح وأحب وأثاب وأدخل الجنة، كل هذه لوازم الرضا، وأنت قلت الرضا هو إرادة الثواب وهذا لازم الصفة، ونحن نقول لك نحن أسعد منك بالدليل، قد أثبتنا الرضا وأثبتنا أيضا لازم الصفة، لازم الرضا أن يصيبك، لأنه لو رضي عن محمد إذن أنجى محمد، أعطى محمد، منح محمد، أثاب محمد، نجى محمد وأدخله الجنة، هذه كلها لوازم، لوازم الرضا. كذلك في الغضب، قال لا، الغضب إرادة العقاب. قلنا نقول لك ما قلناه في الرضا، الإرادة صفة أم لا؟ قال نعم صفة لله. قلنا صفة أيضا للمخلوق، قال الإرادة تليق بعجز المخلوق، إرادة المخلوق تليق بعجزه، وإرادة الخالق تليق بجلاله. قلنا نفس الأمر، غضب المخلوق غليان القلب هذا لعجز الإنسان، أما غضب الرب صفة تليق بجلاله وكماله وعظمته. وذلك صفة الغضب أيضا من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، مستجدة مستحدثة قديمة النوع حادثة الأفراد. أتصف ربك بالغضب؟ نعم. كيف الغضب؟ قلنا الكيف مجهول، هو موجود لكنه مجهول لا نعلمه. الإيمان الغضب في اللغة معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والكيف لابد أن نقول الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وقد قال الله جل وعلا غضب الله عليه ولعنه، فإذا الغضب صفة من صفات الله جل في علاه، وقد قال سلم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. والتعبد لله بهذه الصفة أولا التسليم التام وإثباتها كما أثبتها الله لنفسه دون تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل، وأيضا نثبتها كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب احفظوا الكلام بالله عليكم، من باب آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء الرسول وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أيضا أن نتوخى الأسباب التي بها يغضب الله جل في علاه. من هذه الأسباب وأعظم الأسباب الكفر، لأن الله لا يرضى الكفر لعباده، فيغضب على الكافرين ويغضب على الظالمين. فلا بد أن ينأى المرء بنفسه على الكفر، لأن الكفر مهلكة ليست بعدها مهلكة، ومنها الشرك. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا جعل الله جل وعلا الأمن التام والهداية التام والنجاة التام للتوحيد الكامل، قد جعل الهلاك المحيط المبين بالكفر التام وبالشرك التام، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا من ذلك أخذ الأسباب كما قلنا، البعد عن الأسباب التي بها يغضب الله جل وعلا، أكل الربا. فأكل الربا يغضب الله جل وعلا على صاحبه، ولذلك من لازم هذا الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فغضب الله جل وعلا على أكل الربا فلعنه. ومن لعنه الله جل وعلا من يكون له؟ بل آذنه الله بحرب ضروس، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعلى المرء أن يتوب الله توبة نصوحة، وأن يرجع رجوعا صحيحا لربه جل في علاه بالتوب عن الربا. أيضا من ذلك الكذب، الكذب يغضب الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والآية الصريحة جاءت في الغضب، قتل النفس المؤمنة، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه. فغضب الله جل وعلا يستجلبه قتل النفس المؤمنة. لما؟ لأن النفس الموحدة التي توحد الله جل في علاه هي أعظم ما في الوجود، أعظم ما في الدنيا الموحد. وإن كنت رخيصا عند الأغرار الرعاع السفلة فأنت عند الله سمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قولا صريح، هذا القول صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أن أهل السماوات والأراضين اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يطوف بالكعبة ويقول أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وحرم الدم المسلم عند الله أعظم منك. وهذا حديث جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح المسألة على الهلاك هكذا. فلذلك ده قتل النفس المسلمة الموحدة عند الله تستدعي الغضب. وإذا غضب الله على أحد فعقابه أليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فعلى المرء أن ينأى بنفسه عن المعاصي، أن ينأى بنفسه عن التعديات حتى لا يغضب الله جل في علاه عليه. الصفة الثالثة هي صفة الفرح، وصفة الفرح أولها الإمام السيوطي بالبشبشة. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عنها حتى ننتهي من الكتاب بإذن الله ونأخذ العمدة.